أيها السيمون وَالْعَالَمُ السلام. السلام. انا اول مره اسمع تاكل في سنه يا دكتور الله يكرمك انت مبروك ربنا موفقك لا والله كنت في سنه نفيسه سمعت في تجليات عظيمة يا جماعة انا جاي من اخر الدنيا كم قول يا شيخ المشايخ الله لك هندرة والله هنموت والله هنموت إلا الذين آمنوا فما يكذبك بعد بالدين هذا عم حساب الله هذا الشيخ مش عادل له ما عادل له انا حي جايبين ثلاث عربات وجايين نسمع بنكفي الشيء فما يكلمك بعد الله اكبر اليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين Yeah. توفى استاذ الاسد الله يكرمك يا شيخ يا استاذنا الله يفتح عليك فكها نادرة والله كلا تفرقا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم كما رددت عن بيتك الحرام أصحاب الفيل رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين وعبث العابثين وتخريب المخربين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير واختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار. يا عزيز يا غفار توفنا برحمتك مع الأبرار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.